وأنا إنسان أنا وجد ركازا وأبلغ به المسؤولين ليعطيهم الخمس فأخذوا منهم كل الركازة. هل نقول يعني لا يعطيهم ولا نقول ماذا نقول؟ ما هم باخذين كل الركاز؟ ربما بعض الدول لو وجد يقول هذا ركاز طبعا هذا المال انت وجدته ولا الدوله محيطه عليه، لكن في ملكي. لو مثلا راح في الاماكن الاثريه وجدوا في الاماكن الاثريه، الاماكن الاثريه ما له حق ياخذ يحفر مثلا. ولا شوف الان لو مثلا هذا الركاز لو وجده شخص في بيتي وانا قد استأجرت ليحفر هذا الركاز فهو لي، وإن استأجرته ليحفر لي بئرا ولكن عثر على هذا الركاز نعم فهو له. أما الأماكن الأثرية ما يمكن الاعتداء عليها من سائر الناس. يعني تقول له الأرض له مثلا، نعم الأرض يكون فيها المكان أثري تحت فوجد هذا الركاز فهو له، فهو له يرجع الخمس. ما دام رجحنا انه يصرف مصرف الزكاه فالحمد لله، يصرف مصرف الزكاه وينتهي.